الدنيا كلها في حدا لابسة ثياب السواد الدنيا كلها في حدا لابسة ثياب السواد تواسي المهد الفقاد وعن لامات تبتعد نعت خير دنيا كلها في حداد لابسة ثياب السواد دنيا كلها في حداد لابسة ثياب السواد تواسي المجد الفقاد وعن لامات تبتعد من نعت خير العباد من نعت خير العباد شحالة المهدي وسف من ينظر للوالد هذه لحظات الأخيرة وعن ساعة بعد ينظر اشقد يعتفر من سمع عدو الحاقد يا قلوب عنده قدر حالة أبوه يتشاهد شحالتي المهدي وسف مني ينظر للوالد هذه لحظات الأخيرة وعن ساعة باعد ينظر أشكد يعتفر من سمع عدو الحاقد بيا قلوب عند قدم حالة أبوه شاهد الوجه من ذبل والجسد وين حال والوجه من ذبل والجسد وين حال ينتفض أصبح وسف وش كثير لون اختلف جسمها السم وش عمل جسمها السم وش ولمن شدة سومة ما يحرك راسه وفراشة ظل قاسي ذايب بإحساسه ينظر المهد بألم قابل أعز كل ناسه واختفى ضاحة وشنها غايبة أنفاسه والمي شدة سمومه ما يحرك راسه وبفراشه ظل يقاسي ذايب بإحساسه ينظر المهد بألم باب الأعز كل ناسه واختفى بوحة وشنها غايبة أنفاسه واختفى بوحة وشنها غايبة والوجه من ذبل والجسد والحال ينتفض أصبح وساف وش كثير لو اختلف بجسمها السوم وش عمال والمين شدة سوما ما يحرك راسه وبفراشه ظل قاسي ذايب بإحساسه والمين شدة سوما ما يحرك راسه وبفراشه ظل قاسي ذايب بإحساسه ينظر المهد بألم ذاب الأعز كل ناسه واختفى ضاحة وشنها غايبة أنفاسه ينظر المهد بألم ذاب الأعز كل ناسه واختفى ضاحة وشنها غايبة أنفاسه غماضي بإيد الجفين قلبة محفور الحزن تعالي قبل الجبين وعلى فقد ظل يوين غماضي بإيد الجفين قلبة محفور الحزن تعالي قبل الجبين وعلى فقد ظل يوين من لو بدال رحل روحها السم يندفن ولا تصيب العسكري دون عايش في شجن وهم يكبر من يفقده وصعب يقدر على بعده هم يكبر من يفقده وصعب يقدر على بعده والده يروح من يريده الدمع يجري فوق خده وهم يكبر من يفقده وصعب يقدر على بعد وهم يكبر من يفقده وصعب يقدر على بعد والده يروح من يرده الدمع يجري فوق خده الدمع يجري فوق دمعة دمعة يجري حق لو يبقى ينوح حق لو دمعة يهل ما أظن كلمات يتم سهلة والله على الطفل حق لو يبقى ينوح حق لو دمعة يهل ما أظن كلمة تتم سهلة والله على الطفل عمره بس 5 سنين وانقطع حبل الوصل يفتقد لوالده والله يا عظم الحصل وشاف لحظة ولموته ومني كلمة خاف صوت صوت وشاف لحظة ولموته ومني كلمة خاف صوت شنو حاله عالجراله في مماته بيد شاله شنو حاله عالجراله في مماته بيد شاله في مماته حق لو يبقى ينوح حق لو دمعي ما أظن كلمة يتم سهلة والله على الطفل حق لو يبقى ينوح حق لو دمعي ما أظن كلمة يتم سهلة والله على الطفل عمره بس 5 سنين وانقطع حبل الوصل يفتقد لوالده الله يا عظم الحصل عمره بس 5 سنين وانقطع حبل الوصل يفتقد لوالده الله يا عظم الحصل وشاف لحظة ومني كلمة خاف صوته وشاف لحظة ولموته ومني كلمة خاف صوته شنو حاله عالجرالة في مماته بيد شاله في مماته بيد شاله بالأسى ينظر إلى النظرة الأخيرة ينظر ولي أروح أشقد كثيرا بالأسى ينظر إلى النظرة الأخيرة ينظر ولي أروح أشقد كثيرا غمض عيونه وقلب ظل في حيرة واسفى منا روح فاضت واسفى منا روح فاضت ما كفى غربة حالته صعبة ما أحد قربه مهدي بس وحده ينعى أحواله بيده من شاله شال دلاله دمعه في خده ما كفى بغربه حالته صعبة ما أحد قربه مهدي بس وحده ينعى أحواله بيده من شاله شال دلاله دمع في خدم وحده يشيله والله بعويله ما لا وسيله حسافه ودعه مداعه الله بالحسره والاه من والده رح منه اللي رجعه وحده يشيله والله بعويله ما لا وسيله حسافه ودعه مداعه الله بالحسره والاه من والده رح منه اللي رجعه والوالده رح منه اللي رجعه بالأسى ينظر إلى الأسى ينظر إلى النظرة الأخيرة. بالأسى ينظر إلى النظرة الأخيرة، ينظر ولي وروح شقد كثيرة. بالأسى ينظر إلى النظرة الأخيرة، ينظر ولي وروح شقد كثيرة. غمض عيونه وقلبه ظل في حيرة، وصفة منا روح فاضت، وصفة منا روح فاضت. ما كفى بغربة حالته صعبة، ما أحد قربه مهدي بس وحده. ينعى أحواله بيده من شاله، شال دلاله دمعة في خده. ما كفى بغربة حالته صعبة، ما أحد قربه مهدي بس وحده. ينعى أحواله بيده من شاله، شال دلاله دمعة في خده، شال دلاله دمعة في خده. وحده يشيله والله بعويله، ما لا وسيله حسافه يودعه. مداعة الله بالحسره والاه، والوالد رح منه اللي رجعه. وحده يشيله والله بعويله، ما لا وسيله حسافه يودعه. مداعة الله بالحسره والاه، من والد رح منه اللي رجعه. زوروني زوروني يا شيعة زوروني، زوروني زوروني يا شيعة زوروني. أنا الإمام العسكري يا شيعة زوروني، أنا الإمام العسكري. بعد زوروني زوروني يا شيعة زوروني، زوروني زوروني يا شيعة زوروني. أنا الإمام العسكري يا شيعة زوروني، أنا الإمام العسكري يا شيعة زوروني. حتى لو ما يبتعد قبري والدرب صحرا، يلقى صدت الغدر يا قصد سامرة. أنا أفرح باليجيني يوصل الحضرة، ترضى عنا بالقيامة فاطمة الزهرة. قصدوني قصدوني بعتابي قصدوني، قصدوني قصدوني بعتابي قصدوني. في الكربلاء وادي الغري يا شيعة زوروني، في الكربلاء وادي الغري يا شيعة زوروني. بالسجن قضيت عمري وبأرض غربة، شيعتي محرومة منه ومحنتي صعبة. بالسجن قضيت عمري وبأرض غربة، شيعتي محرومة منه ومحنتي صعبة. رايد اللي يبكي علي يوم دمعي صوبة، يذكر العدوان لما انهدموا القبة، يذكر العدوان لما انهدموا القبة. ذكروني ذكروني بالدمع ذكروني، ذكروني ذكروني بالدمع ذكروني. فيك طيب خاطري، بكم طيب خاطري يا شيعة زوروني، بكم طيب خاطري يا شيعة زوروني. عقيدوا بصحني مناحة وينصوبوا الماتم، ويندبوا شبدي الهب، ويندبوني شبدي الهب من مراري سم. عقيدوا بصحني مناحة وينصوبوا الماتم، ويندبوني شبدي الهب من مراري سم. مثل هذه الليلة جسمي مرمي وتألم، لله فاضت روحي وانا ناحل من الغم، لله فاضت روحي وانا ناحل. تدروني تدروني أتلوى تدروني، تدروني تدروني أتلوى تدروني. جميل ما حاجر منظري يا شيعة زوروني، جميل ما حاجر منظري يا شيعة زوروني. رايدي بصحني مواكب لطم مجتمعة، وإمامة مستهلكم ترفع الدمعة. رايدي بصحني مواكب لطم مجتمعة، وإمامة مستهلكم ترفع الدمعة. أنا محد كان عندي حاضر وينعة، واللي يجل داري واسيها العيدة منعة، واللي يجل داري واسيها العيدة منعة. واسوني واسوني باللطمة واسوني، واسوني واسوني باللطمة واسوني. يا أهل الولاء الحيدري يا شيعة زوروني، يا أهل الولاء الحيدري يا شيعة زوروني. من تلوذوني بضريحي واهتبدوها، صيبة حسين بجواري ودي تقروها. من تلوذوني بضريحي واهتبدوها، صيبة حسين بجواري ودي تقروها. صح غريب ومالي شيعة وكبدي سموها، وحدي لكن مالي نسوى بعدي سلبوها. من عوني من عوني من أهلي من عوني، من عوني من عوني من أهلي من عوني. بس ما تفر منحري يا شيعة زوروني، بس ما تفر منحري يا شيعة زوروني. آخر عارفين بحقي قصدوا وحفظوا عهدي، أنا من عترة محمد مبتعد لأحلي. عارفين بحقي قصدوا وحفظوا عهدي، أنا من عترة محمد مبتعد لأحلي. ولي واليني وعلي ابني من بعدي، يبقى صادق بانتظار الطلعة المهدي، يبقى صادق بانتظار الطلعة المهدي. عارفين بحق قصر وحفظوا عهدي، أنا من عترة محمد مبتعد لأحدي. ولي واليني والي ابني من بعدي، يبقى صادق بانتظار الطلعة المهدي، يبقى صادق بانتظار الطلعة المهدي. وافوني وافوني بالمهدي وافوني، وافوني وافوني بالمهدي وافوني. باكر جزاكم كوثر يا شيعة زوروني، باكر جزاكم كوثر يا شيعة زوروني. زوروني زوروني يا شيعة زوروني، زوروني زوروني.